فتنة وقانا الله شرها. والله ما اختبرنا في موطن ولا مشهد مع رسول الله كما اختبرنا في هذا الأمر. مصيبتنا في وفاة رسول الله، وخشيتنا أن ينقطع حبل المسلمين بوفاته. ولقد كان فينا، والله يعصمه ويوحي إليه، ونحن نهتدي به ونطيع أمره. ثم اليوم إذ نحن قد تركنا لأنفسنا في يوم عصيب واختبار عظيم، إما أن يكون فيه صلاح الأمة أو فساد أحوالها. وقد شاءت حكمة الله أن يتركه لرأي المسلمين وشوراهم على ما تقضي به أحوالهم في الزمان والمكان، لا يعصمهم من الخطأ فيه إلا تقوى الله وتجرد النية من الهوى والغرض، إلا صالح المسلمين والتزام الجماعة بعد الشورى واجتماع الرأي. فإن وجدوا بعد ذلك أنهم أصابوا كانوا كلهم على رضا، وإن تبين لهم غير ذلك لم يلوموا فيه فردا يتهمونه بالاستبداد دونهم، فرجعوا للنظر جماعة وشورى وسلمة كما اجتهدوا به أول الأمر. صدقت والله يا عمر، إنه لموقف سيذكره لك المسلمون حتى آخر الدهر، وليكونن لهم كتابا يستهدون به ويقيسون به. فليس بعد انقطاع الوحي ووفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الاستهداء بكتاب الله وسنة رسوله والتوافق بالشورى على الرأي، حتى لا يزعم أحد أنه يستبد بفهم كتاب الله دون غيره، وأنه مستغلق المعاني إلا عليه، فيطلب بذلك أن يملك رقاب الناس. ولكن علمنا أن الأصوات ارتفعت في السقيفة، وترد الناس وتنازعوا الرأي، وحميت بعض النفوس وظهرت منها أثرة، حتى سكنوا واجتمع الرأي على أبي بكر. وما الشورى يا عبد الله إلا أن يتدافع الناس بالرأي على قدر فهمهم ونظرهم واجتهادهم، فيتردون حتى يتمالأ كلهم أو كثرتهم على رأي يرضونه، ثم يقع إجماعهم عليه. أما اختلاف الأغراض والأهواء عند بعض الناس فالله أعلم بها، ولا نشق على صدور الناس لنرى ما فيها، ولا نزكي أنفسنا على غيرنا، ولا نحكم عليهم بدون حجة ظاهرة. ولم يكتب الله العصمة لأحدنا، فقد يخطئ من يخطئ مع صدق النية، وقد يقول أحد حقا وهو يريد باطلا، فلا نترك الحق لأننا نتهم من قاله، فنحن أولى بالحق. والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. واحفظوا هذا، إن الناس يتظلمون أصحاب رسول الله إن ظنوا بهم العصمة أو رفعوهم فوق مراتب البشر مهما يكن ورعهم وتقواهم، فإنهم إن فعلوا ثم رأوا من أحدهم ما لا يرضيهم أسقطوه جملة وطعنوا في دينه. ثم جاء من بعدهم قوم لا يحبون الله ورسوله، فتسقطوا ذلك منهم ليطعنوا في الدين نفسه. إي وربي، ولو ظن الناس أن الصحابة قد عصموا من الخطأ لقال قائلهم: أين نحن من أولئك حتى نتأسى بهم، وليس لنا من العصمة كالذي جعل لهم. ثم جعلوا ذلك عذرا لتفريقهم، أما إن ظنوا بهم خيرا ثم ذكروا أنهم بشر يصيبون ويخطئون، فذلك أحرى بأن لا ييأسوا من روح الله إذا أخطأوا. ثم قلدوا الصحابة فيما أبلوا فيه، وعذروهم فيما اختلفوا فيه. أيها الناس، قد علمتم ما كان مني البارحة حين بلغني خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت مقالة ما كانت إلا عن رأيي وما وجدتها في كتاب الله عز وجل، ولكانت عهدا عهده إلي رسول الله. وما حملني على ذلك إلا أنني كنت أقرأ هذه الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. فوالله لقد كنت أظن أن رسول الله سيبقى في أمته حتى يشهد عليها بآخر أعمالها، فذاك الذي حملني على أن قلت ما قلت، وأن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله رسوله، فإن اعتصمتم به هداكم لما كان هداه له، وأن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله وثاني اثنين إذ هما في الغار وأولى الناس بأموركم، فقوموا فبايعوا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، فإني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. يا آل عبد مناف، فيما أبو بكر هذا من أموركم؟ قد اجتمع الناس على بيعته وهو من تيم، من تيم، أقل حي من قريش وأذله. والله إن شئتم لأملأنها عليه خيلا ورجلا وآخذنها عليه من أقطارها. معاذ الله، معاذ الله أن نشق عسى المسلمين. والله إنك ما أردت إلا الفتنة، ولا حاجة لنا في نصيحتك. على رسلك يا أبا الحسن، ما أردت إلا أن أنصرك إن كنت قد طلبت عليها. طالله يا أبا سفيان لم يخلو قلبك من الجاهلية، وما زلت ترى النبوة مأثرة وملكا تتفاضل بهما القبائل، وقد وضع الله أنساب الجاهلية وحميتها. أما سمعت رسول الله يذكر الناس ويقول: كلكم لآدم وآدم من تراب؟ والآن تقول تيم وعبد مناف؟ أما أنا لك يا أبا سفيان أن تعلم أنها الرسالة من الله للناس كافة؟ أما الإمارة بعد رسول الله فلولا أن رأينا أبا بكر لها أهلا ما خليناه وإياها، فليس علي بالذي يسكت عن الباطل أو تأخذه في الحق لومة لائم. ألست أحق بها منه؟ وأنت ابن عم رسول الله وزوج ابنته. كان رسول الله نبيا ورسولا ولم يكن ملكا، ولا والله ما كنت لأشق عصى المسلمين وأوهن قوتهم حين صرنا أحوج ما نكون إليها وقد ارتدت العرب. ولا أقعد في بيتي بينما يخرج سائر المسلمين لقتال أهل الردة والدفاع عن بيضة الإسلام. معاذ الله، معاذ الله يا أبا سفيان. يا أبا الحسن، ما أبطأك عن بيعة أبي بكر؟ فإن الناس ينظرون إليك. قد علمت يا عمر أني كنت مشتغلا بجهاز رسول الله، ثم وعكت بنت رسول الله وعكا شديدا، ولو وددت لو ابطأتم قليلا في البت بهذا الأمر حتى يكون لنا فيه رأي. علم الله أنا لم نتعجل لغرض إلا أن يفرط عقد المسلمين ويبيتوا بلا جماعة، وقد أحدق بهم الخطر من كل ناحية. علي، علي، أهو جاء علي. لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله، أبسط يدك أبايعك. يا معشر المسلمين، أمر خليفة رسول الله أن يتم بعث أسامة بن زيد لما رتبه رسول الله قبل وفاته. ألا لا يبقين أحد من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف. يا معشر المسلمين، لا يتخلفن أحد عن بعث أسامة، وانطلقوا من يومكم هذا حتى يوافيكم خليفة رسول الله في الجرف. يا خليفة رسول الله، إن العرب قد ارتدت كما قد علمت، وأنت تريد أن تنفذ جيش أسامة وفيه جماعة المهاجرين والأنصار وأبطال الناس، ونخشى عليك في غيبتنا الغرة، وأن يحيط الأعراب المشركون بالمدينة فيتخطفوك والمسلمين، وفي المدينة حرم رسول الله، فلو حبست الجيش عندك لتقويت به على من ارتد من هؤلاء العرب. والله لو علمت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله، ولا أحل لواء عقده رسول الله، ولو لم يبقى في القرى غيري لأنفذته. هل لقي قولي يا عمر؟ ارجع إلى أسامة ومن معه، ولا تغادر الجيش حتى أمرك. اختلى بي بعض وجوه الأنصار من ذوي الأسنان والسابقة، وقالوا إن أبى خليفة رسول الله إلا أن نمضي فأبلغه عنا واطلب إليه أن يولي على الجيش رجلا أقدم سنا من أسامة. ثكلتك أمك وعدبتك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله وتأمرني أن أنزعه؟ أبتي، أبتي، أدرك الناس يا أبتي، فقد اختلفوا. أطعنا محمدا وهو فينا بعد أن دخلنا في الإسلام، أما وقد مات فلا طاعة لأحد علينا، ولنرجعن إلى ما كنا عليه. لا يغلبنكم على الأمر من كانوا لكم تبعا. وبئسة النصيحة، تنحى، قبحك الله وقبح ما قلت، تنحى. يا أهل مكة، يا أهل مكة، لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد. والله، والله لا يتمن هذا الأمر كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أهل مكة، أين عهد الله وميثاقه؟ أفلا يكفيكم من الفوت ما ضيعتم قبل إسلامكم؟ وهل كان محمد إلا بشرا رسولا أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة الواضحة، وأشهدكم عليها وشهد بها عليكم لتكونوا شهداء على الناس من بعده؟ فكيف يكون الدين للناس كافة إن كان ينقضي بانقضاء أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله لا يبلغن أقصى المشرق والمغرب، فلا يفتننكم عن دينكم قوم مردوا على النفاق وحسبوا الدين مأثرة وإمارة تتنازعها القبائل. ألا إن أقربكم إلى رسول الله أوفاكم لذمته وأحفظكم لدينه وأمضاكم على سنته. فالله الله في أنفسكم، الله الله في أنفسكم. الحمد لله الذي أحياني لأراك تقف هذا الموقف يا أبتي. صدق رسول الله، هذا والله ما أخبر به رسول الله. أتذكر قوله لعمر حين سأله بأن يأذن له بنزع ثنيتيك حتى لا تقوم عليه خطيبا أبدا؟ أتذكر قوله؟ دعه يا عمر، فلعله يقف موقفا يسرك. إنه والله هذا الموقف. بلى، صدق رسول الله. الحمد لله. ما ظنك الآن يا عمر؟ ظني أني غليظ شديد، وأن رسول الله أجل وأعظم وأرحم وأكرم، وأني عبد الله يعلم ولا أعلم، أقدر ولا أقدر. ولو كان أبوك عندي الآن لقبلت رأسه، فقد دفع الله به عن الإسلام فتنة عظيمة، ولسانه الذي كان على الإسلام بات له. لا تثريب عليك يا أبا حفص، فقد كان في نفسي من أبي وهو على الشرك مثل ما في نفسك، إلا ما يكون من إشفاق الولد على أبيه. أما غلظتك فقد وضعتها في الذب عن الإسلام، فإن غلوت وجدت خليفة رسول الله يوازنها برفقه، فيعتدل أحدكما بصاحبه حتى لا تكون القوة عنفا ولا يكون الرفق ضعفا. أبو بكر كان يقول حين أردنا بيعته: أنت أقوى مني يا عمر، وأنا أقول أضع قوتي معك. وكنا نراه إذا صلى وجهر بالقرآن غلب عليه البكاء، فنخشى أن يطمع الناس برقته إذا تولى. فلما أرشدنا الله إلى بيعته وصار خليفة رسول الله، رأيت منه قوة في الحق. أين منها عمر؟ صدق رسول الله، ليس الشديد بالصراعة. انظره، بلى والله إنه وحشي. ما جاء بك من مكة؟ أكفر عما فعلت بهذه الحربة وما فعلته بي، فلعل الله أن يعتقني من شرها القديم وذنبها المقيم، فأجعلها في سبيل الله. قد جئت أهلك وقومك يا وحشي. هذا وفد غطفان وأسد وعبس وذبيان وبكر. قد خلفنا أقوامنا وراءنا وأتيناك برأي رأيناه وعزمنا عليه، فلعلك تستمع إليه وترضى به، فنرجع عنكم بخير لنا ولكم. إنا لم نترك الإسلام كما تركه آخر، ولكن أحق بأموالنا نصنع بها ما نشاء. وقد أدينا الزكاة وقدمنا الصدقات إلى رسول الله ما كان فينا، فالآن لا نؤديها لك أو لغيرك. وقد أحببنا أن نؤذن لك بهذا حتى تكون على بينة، فاصرف عنا عمال صدقاتك، لا نراهم في منازلنا، فانظر رأيك. أتمنعونني ما كنتم تؤدون لرسول الله؟ وبأي حجة ظاهرة؟ وكيف أكون خليفة رسول الله إن لم أخلفه على صدقات المسلمين، وهي حق الله في أموال الناس؟ وهل تغير شيء في دين الله بانقضاء أجل رسول الله والله حي لا يموت؟ ولئن رضينا منكم أن تفرقوا بين الصلاة والزكاة فكأننا رضينا أن نؤمن ببعض الكتاب وأن نكفر ببعض، وإن عرى الإسلام حبل واحد فإن قطتم عروة منه فلا يلبث أن تنفرط عراه الأخرى. ثم إنه قد غدا اليوم للإسلام حكم وجماعة ودولة وأمة، وهذا الذي تصنعون خروج وانتقاض وعصيان، إن سكتنا عنه فلن يبقى للإسلام حكم ولا جماعة ولا نظام. لا والذي بعث محمدا بالحق، بل تؤدون الزكاة وتسوقون الصدقات كما صنعتم مع رسول الله لا ينقص منها شيء. هل وعيتم؟ عودوا إلى رحالكم. يا خليفة رسول الله، ألا تراجع الرأي في هؤلاء القوم قبل أن يصلوا إلى جماعتهم؟ بلى يا أبا بكر، إن الأرض قد زلزلت بالردة فما يطاق تثبيتها. اليمن وحضرموت وأقوام من تميم والبحرين وسواهم، وأولئك تركوا الإسلام على الجملة وديارهم بعيدة عنا. أما هؤلاء الذين أوفدوا إليك فلم يخرجوا من الإسلام، وإن منعوا الزكاة فاللين أولى، حتى ندفع الكبير بالصغير وحتى لا يجتمع علينا الناس جملة واحدة. ويحكم ما تقولون، أبعد أن سمعتم ما قلته لهم؟ قد سمعنا، فاسمع الآن منا. هؤلاء قوم ديارهم قريبة من المدينة، وقد علمنا أنهم قد خرجوا بجمعهم، ونحن الآن في قلة، وقد خرج أسامة ببعثه، فلو تألفت هؤلاء القوم ورفقت بهم كفينا شرهم، وفرغنا ندبر لمن هم أعظم كفرا وأبعد دارا حتى يرجع جند أسامة فنقوى بهم. ما بك يا ابن الخطاب؟ أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ قد انقطع الوحي وتم الدين، أينقص وأنا حي؟ كيف تقاتل هؤلاء ولم يخرجوا من الإسلام كغيرهم؟ وقد قال رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله. إلا بحقه يا عمر، إلا بحقه، وإن الزكاة حق المال، فوالله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ووالله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم على منعه، وإني لا أقاتلهم على الطاعة والجماعة، وألا تكون فتنة تذهب معها ريح الإسلام، وهو ما يزال غطا ويختل نظام المسلمين. ولا إن تراخيت مع هؤلاء ليطمعن الآخرون، فإن قهرناهم ارتدع كثير غيره. لقد أجرى الله الحق على لسانك يا أبا بكر، فامض إلى ما تريد ونحن معك. أما وقد قلتها فإني رأيت الغدر في وجوه القوم، وما هي حتى يصبحوكم وقد رأى وفدهم منكم قلة، ولا تدرون أليلا تؤتون أم نهارا، فاستعدوا وأعدوا. We'll be right back. السلاح السلاح. قد وافى أعداء الله. نذير بل بشير أيضا. السلام على خليفة رسول الله ومن معه. وعليكم السلام. السلام. وعليكم السلام. أهلا بالكريم ابن الكريم عدي بن حاتم الطاهر. ما وراءك؟ جئتك بصدقات من ثبت على إسلامه من قومي. الحمد لله. ما زال الخير يطرقنا اليوم بحمد الله. سبقك إلينا صفوان بن صفوان التميمي بصدقات قومه بني عمرو، ثم الزبرقان بن بدر بصدقات قومه بني عوف، وما زلنا كلما طلع علينا أحدهم نقول نذير، ويقول خليفة رسول الله بل بشير، فيكون كما قال والحمد لله. قد تسامع الناس بوقعتك في أهل ذي القصة وإثخانك في عبس وذبيان، فوقع فيهم الوهم ودخل الكثيرون في الباب الذي خرجوا منه وساقوا صدقاتهم. أما من أقام على ردته فالتحق بعضهم بطليحة الأسدي وآخرون بمسيلمة، فعظم أمرهما. سنفرغ لهما قريبا إن شاء الله، وهذه الصدقات التي ترقتنا أول النصر إن شاء الله. أنا فداؤك، لولاك لهلكنا. الله الذي أعادكم سالمين غانمين. قد علمتم أن عبسا وذبيان وبكرا قد عطس الشيطان في مناخرهم وأخذتهم العزة بالإثم، فمالوا على من ثبت منهم على إسلامه فقتلوه، ثم عبأوا وجمعوا لنا من جديد حتى نزلوا بالربذة في الأبرق، فوالله لأقاتلنهم قتالا لم تشهد العرب مثله. أما أنت يا أسامة فإني أستخلفك على المدينة، تقيم بها من ورائي مع جندك فتريح أنفسكم ومطاياكم. وتخرج بنفسك يا خليفة رسول الله؟ ننشدك الله يا خليفة رسول الله، إلا رجعت عن هذا فإنك إن تصب لم يكن للناس نظام. بلى، مقامك في المدينة أشد على العدو، فاجعل على الجيش أميرا غيرك، فإن أصيب أمرت آخر. أقول لك كما قال لك رسول الله يوم أحد، أغمد سيفك ولا تفجعنا بنفسك. لا والله لا أفعل، ولا أواسينكم بنفسي. Thank you. أما من تفرق منا في البلاد أو لحق بطليحة الأسدي أو مسيلمة فلا شأن لنا بهم ولا حكم لنا عليهم. وأما سائرنا فقد جئناك بالطاعة والتوبة فنؤدي لك ما كنا نؤدي لرسول الله. فمن يا خليفة رسول الله، قد انشل الحق وعلمنا أن الله ناصرك. جواد جامع ما زالوا منذ حين يروضونه للركوب، فما يقدر عليه أحد، وقد جعلوا جائزة لمن يقدر على امتطائه. وما الجائزة؟ الجواد نفسه وأن يجعلوه على خيلهم. هذا ليس بجواد، إنه شيطان. انقل، عجزت عن حقا. أرنا خيرا مما صنعت أنا. ما تقول الآن فيه؟ أما والله إنه كما قلت، شيطان تلبسه فهو يغار عليه من الناس. أطلقوه في البر، لا يصحبنا شيطان. إذن نروض الشيطان. من هذا؟ شحن جميلية؟ شجاع؟ ومن يستطيع أن يروض الشيطان؟